إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد في مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم هو كتاب مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد. هذا الموضوع أو اختيار هذا الكتاب في الحقيقة يعني على اضطرار، وإلا لو كان المرء له اختيار لما اختار هذا الكتاب. والسبب أن هذا الكتاب من الكتب التي يكاد يفرغ الناس أو فرغ الناس منها لكثرة ما قيل فيه ولكثرة من تحدث عنه واستعرضه وأفاض في بيان محتوياته وقيمته العلمية وتاريخه. والمرء في مثل هذا الزحام يبتعد، يعني يبحث عن أماكن أخرى وفراغات صحراوية جدبة لا تجد فيها هذا الصراع ليتكلم المرء بشيء مهم جديد. ولكن هذا الكتاب في الحقيقة كتاب حوله زحام شديد وتكلم الناس فيه، وطبع طبعات متعددة وعملت عليه ندوات كثيرة ونوقش مناقشات جادة من قبل أصحاب الشأن العارفين بمثل ما يبحث فيه هذا الكتاب باعتبارهم أهل تخصص في هذا الميدان الذي دار حوله الكتاب. وذلك أرجو المعذرة من الكثيرين ممن لهم اعتناء في هذا الباب أن لا يجدوا شيئا من الخصوصية في البحث أو شيئا من التميز في هذا العرض. ونحن لا نعرض الكتب، هذه نذكر بها دائما، نحن لا نعرض الكتب كما يريد الآخر، ونحن نناقش أو نباحث الكتب وأهميتها في مشروع نظن أنه مهم في بابه كمشروع عام تنتظم فيه الأمة جميعها، سواء كان المتخصص في أبواب ما نطرح أو في غير المتخصصين. فذلك أنا أعتذر في الابتداء إذا وجد المرء أن كل ما أقوله هنا هو موجود في داخل الكتب التي اعتنت به أو في كلام المتحدثين الذين تحدثوا حوله، فيقول هذه كلمة قالها فلان، هذا الموضوع قاله فلان، هذا، فيجد أن كل الكلام معار. ولكن سيحاول المرء أن يطرق بعض الجوانب التي يمكن أن يغفل عن ارتباطها مع هذا الكتاب. وهناك قضايا واضحة سنأتي عليها لأهميتها، لأنه لا بد من الحديث عنها حتى ولو كانت مكرورا ومن مثاني الحديث الذي يثنى مرة بعد مرة بالذكر. هذا الكتاب يرفض صاحبه كما يعرف الكثيرون من أن يعد ضمن سلسلة الردود على الدكتور طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي، ولكن الجميع يأبى إلا أن يضعه ضمن هذا السياق، لأنه في الحقيقة هو يدور حول هذا الباب. والدكتور ناصر بن أسد كشخصية ربما هي شخصية غير سجالية ولا جدالية، بمعنى أنها في تاريخها لم تنشئ صراعات كما كان شأن غيره، وخاصة كما كان شأن شيخه الأستاذ محمود شاكر، فإنه كان يعتبر نفسه محاربا في قضية مهمة تتعلق بالثقافة وتتعلق بتاريخ هذه الأمة ولغتها ودينها وموروثها. ولكن الدكتور لم يكن كذلك، وذلك كان كما يظهر أنه يحاول أن يبعد نفسه كما يبعد كتابه عن هذه المعركة الكبرى التي يدور حول هذا الموضوع الذي أثاره وفجره، معتمدا عما قيل سابقا حول قضية انتحال الشعر الجاهلي وليس وضع الشعر الجاهلي. هم يأبون إلا أن يسمونه وضعا للشعر، ولكن الحقيقة هو الحديث يدور في لغة القوم، أي أهل هذا العلم، أنه انتحال للشعر، وفرق كبير بين كلمة وضع الشعر وبين انتحال الشعر. انتحال الشعر، وضع الشعر يعني رجل يكذب، يصنع شيئا فيكذب فيه، وأما الانتحال فيكون تحتها قضايا كثيرة متعددة، منها وضع الشعر، ولكن ليس لزوما أن يكون انتحال الشعر هو وضع الشعر، هذا يعرفه أهل الاختصاص والعلم، كما ولكن لا يعرفه الكثيرون، فتمر عليهم العبارات كأنها على معنى واحد، كما هو في موضوع كتابة الحديث، فرق بين كتابة الحديث وبين تصنيف الحديث. ولأن الناس ليس لهم اختصاص وليس لهم خبرة بتاريخ الأمة ولا بثقافتها ولا بطرق وضع الكتب ومناهج أهلها، فإنهم لا يدرون هذه الكلمات عما تعني وما يدور من خصوصية لهذا اللفظ الذي يستخدم في هذا الباب. ها كان الدكتور ناصر لطبيعته نفسية، ولأنه ربما مارس أعمال مؤسساتية ما وابتعد عن الخط الشعبي في الحوار العلمي الثقافي، كان يدور أو يصر على هذا المعنى من أن كتابه ليس في هذا الباب، والأمر ليس كذلك. يعني حتى إن أحد، وذكرته في كتاب فن القراءة، حتى إن أحد الإخوة كان يقرأ يوما في كتاب الأستاذ محمود شاكر في مؤسسة آل البيت التي كان يرأسها الدكتور ناصر الأسد في الأردن، فكان يقرأ كتاب أباطيل وأسمار له لمحمود شاكر، فدخل عليه في المكتب، مكتبة الدار المؤسسة، فوجده يقرأ في هذا الكتاب، فنهاه عن قراءته، يعني الأخ أن يقرأ، قال دعك من هذا الكتاب، اقرأ كتبا أخرى. وهذا يدل عما نحن فيه، والمسألة ليس كما يقول صاحبها، وإن كان في بعض المعاني التي أشار إليها أنها فيها شيء من التعالي على الدكتور طه، ويحق له هذا التعالي، هذا التعالي يحق له، بمعنى أنه رفض في إحدى حواراته أن يكون هناك ثمة مقارنة بين كتابه مصادر الشعر الجاهلي وبين كتاب طه حسين. إذا عد كتاب، وكان يؤكد على هذا المعنى في كثير من لقاءاته، كان يعد كتاب في الشعر الجاهلي طه حسين كتابا أدبيا نفسيا شعوريا، استخدم اللغة البراقة أكثر من التحقيق العلمي، وهذه كلمة له يعني حقيقة له، قال إذا قرأت كتاب طه حسين من جهة لغوية غرت وفتنك، هذا المعنى الذي يعني يفتنك، ولكن إذا قرأته بالتحقيق لا تجد تحته شيئا. فكان يضع بين دراسة علمية موثقة تقوم على طريقة علمية ومنهج علمي من أجل تحقيق طرق إثبات النصوص الجاهلية في العصور الإسلامية، وبين رجل يتكلم ويزين الكلمات ويحاول أن يصنع ضجة صوتية بلا حقيقة علمية. الموضوع الذي يدور حوله الكتاب، كما يعرف كل المتابعين، بأنه يدور حول هذه القضية وانتحال الشعر الجاهلي. هذه قضية ليست جديدة، هي قضية تتعلق بالخبر، وحيث وجد الخبر وجد الصدق، وجد الكذب، وجدت الحقيقة، وجد الافتراء. هذه قضية تتعلق بالكلام، حيث وجد الكلام وجد هذا المعنى، فإما أن تنفي الوجود كله، وإما أن تقوم بعملية تحقيق للغربلة. هذه قضية مفهومة، يعني عندما نأتي إلى النص النبوي، القضية حتى القضية القرآنية، حتى القضية بالنسبة إلينا نحن لوجود النص نسلم، ولكن هذا لا يكفي في العلم عند المناقشة، أنت تذهب إلى تاريخ القرآن وإلى نصوصه فتجد أنه في كل وقت كان منتشرا بين الأمة سائرا فيها، لم يحصل أي غموض ولا ظلام في حقبة تاريخية تتعلق به، فأنت بالتاريخ تثبت صدق الدعوة. لكن تعالوا إلى الحديث، نحن أمام مشكلة، نحن أمام جهل، حيث عندهم عند البعض حيث وجد الخطأ يعني وجد الإزالة، وهذا في كل نظريات علمية، يعني كل نظرية علمية فيها حق وفيها باطل، فيها صواب وفيها ما يقرب من الصواب، وفيها ما يحتمل الصواب، وفيها ما يتوقف فيه، وفيها ما يجزم أنه خطأ، وفيها ما يجزم أنه كذب. هذه سيرة الكلام وتاريخ الكلام. فهل العلمية في شيء أن تأتي لما يعتريه الخطأ ويعتريه الكذب والوضع والانتحال أن تحمله جميعا وترميه؟ هذه طريقة النوكة وطريقة سهلة يمكن أن تتبعها أناس جهلة، واحد. ثانيا، ربما هذا يتعلق بشيء لا قيمة له. عندما تريد المرأة مثلا أن تأتي إلى كيس فيه طعام، فيه قمح، فيه برغل، فيه، فهي تريده، تريد مهمة أن تطبخ منه، ماذا تصنع؟ تفليه، تنثر هذا الرز، تنثر هذا القمح، هذا البرغل، تنثره وتبدأ تزيل الزوان إلى ما استطاعت لذلك سبيلا، تصل إلى درجة غلبة الظن أنه نقته من الزوان ومن الفساد. فيوم هذا هي الطريقة العلمية لما تحتاجه. لكن عندما تأتي إلى شيء لا تريده ولا تهتم، لا قيمة له، فلو جاء أحد قال لا أريد أن أرميه في الزبالة، تأذن لك وتتريح. المشكلة فيما يتعلق في قضية النص النبوي الشريف وما يتعلق بالشعر الجاهلي، كما يقول أبو حاتم الرازي صاحب كتاب الزينة، يقول لولا تعلق هذا الأمر بدين الناس لما سمعنا شيء اسمه شعر. شو لما تأتي الآن تناقش الإنجليزي على موضوع نص من هو شكسبير، هل هو حقيقة أم خيال؟ هو بتعامل معها، يمكن في الدوائر العلمية يتعامل معها على يعني أنه يريد أن يأتي بشيء جديد، لكنها في المجموع العام لا قيمة لها. يفترض أنه صح قول القائل بأن شكسبير كان عربيا كما يقول العلامة القذافي، وأنه أصله اسمه الشيخ زبير. زبير ولا شكسبير، يضحك ويمشي ولا يهتم لها. أو يأتي واحد يقول أن شكسبير فرنسي، هناك قول أنه فرنسي، هناك يقول أصلا لا يوجد شخصية اسمها شكسبير، لا وجود، ورجل وضعت على اسمه من أجل أن تمرر كثيرا، أو لا يهتم. لكن نحن في هذا الباب للأمر ليس عندنا كذلك. الأمر في موضوع الحديث النبوي في ثبوته وعدم ثبوته يتعلق بدين الناس وتعبدهم لربهم، فلابد أن نقيم أنفسنا على أشق المعاني، والجهاد بمعنى الجهاد الذي تبذل فيه الأرواح وتبذل فيه الأوقات ويبذل فيه العرق من أجل تحقيق النص أقاله رسول الله منه. وهكذا في الشعر الجاهلي له تعلق بكلام ربنا، أول قضية تتعلق بها، وهذه ربما يغفل عن البعض أنها تتعلق بقضية إعجاز القرآن، أول قضية تتعلق بثبوت وجود شعر جاهلي عميق بهذه الدرجة من الرقي والمتانة والتصوير والبلاغة والحديث النفسي الراقي، تتعلق بإعجاز القرآن، لأنها القضية تتعلق أنه لا يمكن أن ينشأ الإعجاز لأمة لا تتقن هذا الفن الذي يلقى عليها. ومن هنا نشأت القضية، أن أعظم الناس علما بالعربية هم قريش الذين نزل عليهم القرآن، لا قبلهم ولا بعدهم، هم من الفرادة. والناس يسلمون لأصحاب الفنون، صحيح؟ يعني أنت عندما لا تعرف الذهب تسلم للخبير الماهر، تسلم له لأنه صاحب الخبرة. فهو القرآن يقول فأتوا بعشر سور مثلي مفترات، فأتوا بسورة مثلي، فأتوا بسورة مثلي. فينبغي أن يوجه إلى أناس أصحاب بلاغة. فإذا خلينا العرب عن هذه البلاغة، إذا توجه الإعجاز إلى من ليس هو من أهل هذا الفن، وهذا عبث أو فيه شيء من التجاوز العلمي. من هنا القضية. ثم تتبعها قضايا أخرى تتعلق بالشعر، وهو أن الشعر كما يقول إمام التفسير بالنسبة لهذه الأمة، حبر هذه الأمة، أن الشعر ضروري للتفسير. ويقول من بعده نفس كلامي كما يقول الشافعي، بأن الشعر الجاهلي فرض يجب على الأمة أو مجموعة الذين يفسرون أن يتعلموا لحاجتهم إلى تفسير القرآن. ولذلك نشأ قضية الانتحار قضية قديمة، فقط الناس يعيدونها إلى بعض المتكلمين، تجد أن الأكثرين يعيدون أن قضية الانتحال أول ما تكلم عنها ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء أو طبقات الشعراء بحسب الخصومة، حول عنوان هذا الكتاب بين شاكر وبين صقر وبين جواد علي، في خصومة كبيرة حول هذا يرجع إليها في برنامج طبقات فحول الشعراء لشاكر، فيها كلام رائع ومناقشة جميلة. فقال في قبل الانتحال أن هناك في شيء منتهل، هناك في رواة يكذبون، هناك رواة ينتحلون أشعار الجاهلية، ولم يوجد في الحقيقة من وضع شعرا فنسبه إلى الجاهلية فمر على الناس، ولكن من جزء الانتحال هو أنهم يقولون الشعر أنه لفلان وليس له، يكون لشاعر مغمور لكنه جميل، يكون لعربي أعرابي لا يعرفه الناس ولكنه شعر رائق متين، فينحلونه لشاعر مشهور ليأخذه الناس ويقبلون عليه. وهناك أسباب كثيرة، منها قضية القبائل، هناك قبائل قليلة جدا لكن لها أشعار مفتخرة عظيمة تشهرها، هناك قبائل مضاعفة في أعدادها ولكن ليس فيها شعراء، فيأتي هذه القبيلة فتسرق شعر غيرها. هذا عالم موجود في كل البلاد وفي كل مكان، لكن في الجملة متفق عند الجميع بأن مجموع الشعر الجاهلي حقيقة، ولا يضر الآن، هل يضر المفسر أن يكون هذا الشعر لامرؤ القيس أو للزهير؟ هل يضر؟ كلهما شعر عربي، لا يضر أن يأتي من هنا أو من هنا، المهم هو شعر جاهلي، فعامته هو شعر جاهلي. لكن قضية النحل تتعلق بقضايا أخرى غير أن يضع شعرا إسلاميا فينسبه للجاهلية، هذه كانت عندهم لا تمر عليهم، هذه يضحكون عليه. هذا أول ما تكلم عنه عن باب، وتكلم عنه في داخل البيئة الإسلامية، ثم تكلم عنه صادق الرافع في كتاب تاريخ آداب العرب، ألف كتابه سنة 1911 يعني قبل قضية طاسم، وهو تكلم عنها وتجاوز حده نودك الألماني وفي القرن التاسع عشر، نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، ثم بعد ذلك جاء مرجليوس، ثم جاء الكتاب الذي فجر هذه القضية وأدخل فيها قضايا ليست مطروحة للنقاش في قضية الشعر الجاهلي. وأظن أن طاسين كان يحب الإثارة، أنا أعتقد بأنه كان يبحث عن الإثارة أكثر من بحث العلمي، وذلك يعني الناس لم يتحدثوا عن قضية وجود إبراهيم أو وجود إسماعيل أو وجود جرهم أو وجود قبائل عربية، لكنه لماذا يضعها طاسين؟ لماذا يضعها في كتابة الشعر الجاهلي؟ بمعنى أنه شكك بوجود هذه القبائل. المهم هذا الكتاب مع صغره كتاب منع طبعه ثم الآن يطبع وانتشر، يمكن أنا في مكتبتي أكثر من 3 نسخ كل ما تجد نسخة أشتريها أظن أنا فيها الشيء الجديد. فلما أصدر كتابه صنع خيرا عظيما للأمة الحقيقة، وإذا أراد الله نشره فضيلة طويت أقام لها لسان حسولة، وإذا أراد الله العلم أن ينتشر أقام له جاهل، يسوب فيقوم العلماء يردون عليه. ففجرت قضية انتحال أو وضع الشعر الجاهلي أو كذبه، أو أن الإسلاميين المسلمين هم الذين وضعوا هذا الشعر العظيم المنسوب للمعلقات، منسوب للمفضليات، منسوب للأصمعيات، منسوب للشعر الجاهلي في دواوينهم كشعر هذيل وإلى آخره، أنه هذا الشعر مكذوب وضعه إسلاميون، وشن الغارة على شخصيتين أو 3 أشهر شخصيات التي شن عليها الغارة حماد الراوية وخلف الأحمر. فقام العلماء بالرد عليه، مجموعة سرد كبير من الذين ردوا عليه، يعني رد عليه محمد فري الوجدي، وهذا قد ذكرناه مرة في قضية مجلة الأزهر والحديث حول الاختراعات العلمية وتفسير القرآن الجديد إلى آخره، رد عليه ردا طويلا. من أشهر ردود محمد أحمد المغراوي، رد عليه في نقضه لكتاب الشعر الجاهلي، رد عليه شيخ الأزهر العلامة التونسي الأديب العالم محمد الخضر حسين عليه رحمة الله، رد عليه ردا عظيما بليغا، على الرغم أن البعض يقل من قيمته لكن هو عندي من أعظم الردود. هو لم يستخدم الأساليب هذا، هو استخدم مناقشة أساليب النقاش لمجمل الكتاب، وإنما استخدم مناقشة الفقرات لوحدها، ولكن لم يحصل له الانتشار كثيرا. وأنا لما قرأت هذا الرد أدركت أنه تعامل مطاسين باعتباره عالما، فذا كانت ردوه علمية متينة كبيرة، ربما لهذا السبب لم يحصل لها القبول لدى الناس، لأنه يرد ردودا علمية متينة كافيا بالجملة من غير توسع في كشف. تعرف المرات الراد يتمنى أن يقع المتكلم بخطأ كبير فاضح فيبدأ بنشر ضجة حول هذه النقطة، ولكن يعني مع هذه فيرد عليها ردودا علمية متينة تناسب العلماء. من الذين ردوا عليك لا شك بأرسلان في قضية، وهو كتابه صغير ولكنه أثار نقطة مهمة جدا تتعلق بوقت الظلمة التي انتحل فيها الشعر، هذه نقطة مهمة جدا. الانتشار الأكبر في الردود عليه معروف لمن؟ لمصطفى صادق الرافع في المقالات المنتشرة التي جمعت مقالات جمعت بعد ذلك فيه تحت رأية القرآن، ورده أقدع الردود وأشدها واستخدم معه ما استخدمه مع العقاد على السفود، وإن كان لم يندم، وقالوا أن كتابه على السفود قد ندم عليه لكثرة ما فيه من طعن في العقاد، لكنه لم يندم مع طه حسين. كذلك مما ذكرنا رد علي محمد الخضري في محاضراته، تعرف محمد الخضري نشر كثير من الكتب على معنى المحاضرات في السيرة والتاريخ، فكان من الردود كذلك محاضرات في رده على طه حسين في هذا الذكر، وهذه أنا أشك فيها في كتاب رؤية من الداخل، إخوان المسلمين رؤية من الداخل، هذا تكلمنا عنه الكتاب في المناقشة السابقة، ذكر صاحبه أن الأستاذ حسن البنا رد على طه حسين ولكن ردا شفويا، قال مرة قال وكان ينقل، وزعم صاحب الكتاب عبد الحليم محمود عبد الحليم زعم زعما عجيبا، قال كان طه حسين متخفيا وراء ستارة في المجلس في الجامعة، كان في وراء ستارة في لوج في بلكونة يسمع له، ومدح رده وقال أنه أفضل من رد عليه ما سيقول، لكن الكتاب غير موجود في هذا الباب. تقريبا هذا هؤلاء يعني ما وجود غيرهم، وجود غير من ذكرت، يعني لا يمكن الاستقصاء لمن كتب مقالات أو كتب. والكتاب صدر سنة 1926، كتاب طه حسين، ومجموعة محاضرات كان يعطيها في الجامعة كما هو معلوم، أنا أتكلم كلاما يعني يعرفه كل من يتابع. وجاء ناصر الدين أسد في كتاب مصادر الشعر الجاهلي وناقش القضية من ناحية منهجها، منهج البحث، كيفية ثبوت الشعر الجاهلي، ما هي مصادره، ما هي قوة هذه المصادر، ما هي طرق روايته إلى آخره، ما هي قوة هذه الرواية قبولا وردا. وكان الفاصل بين هذا الكتاب المردود عليه ضمنا لا صراحة وبين هذا الكتاب 20 سنة. أصدر طه حسين كتابه سنة 1926 وناقش ومع الطباعة ناصر الأسد كتابه سنة 1956. رسالة الدكتوراه ناقشه، وكان أستاذه في ذلك شوقي ضيف، كاد المناقشون كما يقول هو أن لا يعطوه الإجازة، لأن أحد المناقشين هو من تلاميذ طه، فكان شوقي ضيف يقول له لا تخف طه بالغيب، لأن طه حسين كان في ذلك وقت المناقشة كان في أوروبا في رحلته السنوية يروح على فرنسا عن جماعته، فقال لا تخف طه حسين بالغيب، وافق وتوكل. المهم، فبعد صدور هذا الكتاب كأن هذا الكتاب الكتاب الذي أكل بقية الكتب، وصار كأنه هو الكتاب الذي يكاد الناس يجمعون، يكاد الباحثون يجمعون على أنه أفضل من رد على هذه القضية. والحقيقة ممكن أن تضع هذا الكتاب ضمن الردود، ولكن يمكن كذلك أن تخرجه عن هذا المعنى فيكون شاملا لهذا ولغيره، لأنه يتحدث عن قضية علمية هي طريقة ثبوت الشعر. الباب الذي ينبغي أن نلتفت إليه في هذا الكتاب، وأنا نبهت عليه وأنبه عليه، أن هذا الكتاب أهميته تكمن في طرق البحث الاستقصاء التام الشامل لموضوعه بعيدا عن فهارس الكتب والمواضيع العامة المعنونة في الفصول والكتب. يعني لو أن ناصر بن الأسد، وهذه كلمة وصلت إليه مني، أوصلها نسيبه زوج ابنته، قال فلان يقول عنك يا دكتور أن كتابك، قال هذه الكلمة هي أفضل ما قيل ولم أسمعها من غيره، هذا بفضل الله. أن هذا الكتاب، أن أهمية هذا الكتاب في أنه لم يعتمد على العناوين، يعني لا يوجد هذا العنوان، بمعنى كيفية مناقشة فلان، كيفية قيمة هذا الكتاب، كيفية، هذه كلمات مبثوثة قليلة جدا في داخل هذا الكم الهائل من التراث، من أجل استنطاقها في طرق تثبيت الشعر ورواية الشعر. كيف كانوا يفعلون؟ لا تظن أن أنا هنا أنبه على نقطة، لا يأتي طالب العلم في باب فيظن أن ما يعلمه من أبجديات العلم يعني معلوم لدى الناس، بل ربما فنون العلوم الأبجدية، أبجديات هذه الفنون لا يعرفها المتخصصون في أبواب أخرى. أنا أستحضر في هذا المقام ما تكلم به، ناقشه طويلا، أنا مليت، محمود شاكر ويناقش جواد علي في موضوع أخبرني وحدثني وأجازني. يعني طالب العلم في علم الحديث، يعني هذه لا يكون المرء داخلا في طلب علم الحديث، داخل يعني ليكون طالب علم الحديث حتى تكون هذه القضايا مفهومة لديه ومبصر بها تمام الإبصار. تصور أن جواد علي، لما تكلم عن جواد علي نتكلم عن رجل لا يوجد مثيل له، ربما نخفف العبارة حتى تكون مقبولة، لا يوجد من هو أكبر منه، حتى يمكن أن يكون يعادله، يمكن يوجد أن يعادله، ممكن زي الدروبي يعني في التاريخ، وهذا الفحام لهم كناية بالتاريخ العربي كبيرة، لكن لا أعلم أحدا يزيد على جواد علي في قراءته للتاريخ العربي. وأنتم تعرفون كتابه الأشهر، جواد علي الكتاب، وإن شاء الله نتكلم عنه، أرجو أن نوفق الكلام عنه، كتاب كبير مرجع لتاريخ العرب المفصل في تاريخ العرب لجواد علي، هذا رجل عراقي. هذا يعني لا يمكن تتصور أنه أحدا يتكلم عن تاريخ العرب دون أن يعرف الألفاظ التي يتم بها الرواية، طرق التحمل واستخدام الألفاظ لبيان طرق التحمل، كيف تحمل الخبر، هذا من أبجديات علم الحديث، وهو ليس من أبجديات علم الحديث، هو أبجديات علم التاريخ، بل هو أبجديات علم الرواية. أي رواية في الدنيا، أي كلام، لابد أن نقول فلان أخبرني، طب أخبرك كيف، هذه طرق التحمل، قد يكون أرسل لك رسالة، قد يكون أنت سمعت منه، قد يكون أنت استنطقته وأنا وصلني فهل كذا تخبره، قد تكون تقرأ عليه ورقة هل أنت كتبتها، وطرق تحمل معروفة، وقد تكون أنت هو بعد موته وجدته في كتاب له موثق أنه له وأنه لي بالطرق التوثيق، عليه عبارة وعليه خط وعليها شهادة تلاميذه أو شهادة أقرانه، طرق التحمل. تصور، أنا حقيقة أتكلم عن نفسي، أنني مللت وأنا أقرأ لمحمود شاكر ويناقش جواد علي في موضوع طريق التحمل، وهو ما يسمى بالإجازة، يشرح له الإجازة، إنه يعني الإجازة قد يكون أجازه في بلد آخر ما قابله، مقبولة هاي عند البعض ومردود عند آخرين، إنه أرسل له رسالة وأجازه بروايتها. ينفي جواد علي بعض الشعر أو بعض المشيخات، بعض ثبوت المشيخة بين ابن سلام الجمحي وبين من نقل عنه، أذكر الآن من هو، فينفي أن هذا، يقول هذا لم يطلع على كتابه لأنه لم يقابله، ويقول أخبرني، فيشرح له شما أخبرني بطريقة، لما محمود شاكر وبقول أنا مللت وأنا أكتب، بس أنا بعرف أنه إذا ما فصلنا مش راح يفهموا علينا وردوا علينا ونقع في مشكلة، فهذا الوقت ما بنفع في غير التفصيل. طبعا ليتني مثل هذا الرجل، أنا ما لا أحب هذا. فالقصد من هذا الباب بأننا الحقيقة أننا في هذا الباب، وهو باب توثيق الروايات والنصوص ومعرفتها، ربما تكون معرفة معروفة، معرفة تامة لدى الناس، وكان في نفوسهم مكمن الفطرة ومكمن الوضوح، لكنها غير موضوع غير مفهومة، فلما يجابهك السائل أنت توجم، عرفت كيف؟ يعني أنت تكون عندك القضية مقررة علميا ثابتة، فيأتي آخر يقول كيف هذا ويشكك في الكلام، فأنت فقط تجعل تنظر إليه إيش يعني قدامك كركوز ولا قدامك عميل ولا قدامك يعني شو بحكي هذا، وقف شوي. وبتحتاج إلى وقت طويل حتى تصحو من صدمة الجهل لديه. هذه القضية، هذه قضية التراث، هذه مشكلة التراث. ولما صار هناك انقطاع كبير بين أمتنا والتراث، انقطاع طويل، إلا من قلة قليلة يتقفرونه في داخل الزوايا المساجد والحلقات العلمية الضيقة، وغاب فصار صوت الكاذبين يعلو ومقبول على صوت أهل العلم، وصار من الصعب بعد ذلك أن تعيد ترتيب القواعد العلمية لهذا الفن من أجل أن تشرحها لعموم الناس. هذه مشقة كبيرة جدا، هذه معركة كبيرة جدا. وذلك لما أنت تقرأ في مصادر الشعر الجاهلي، أول شيء تلاحظ بهذه القراءة المستوعبة أنه لا يستطيع أبدا أن ينشئ هذا من خلال عناوين كتب. يعني هناك تذهب، لو أنك أردت مسألة فقهية تتعلق بالكفالة، ماذا تصنع؟ تذهب تفتح كتاب المجموع الكفالة، تفتح كتاب المغني الكفالة، تذهب إلى تذهب حتى إلى السنن وشروحها الكتاب الكفالة. لكن أنت عندما تريد أن تشرح منهج يعني الفارق ما بين مسلم، أنت تريد أن تدرسها الفارق بين مسلم والبخاري، ما المطلوب منك؟ أن تقرأ كل نص، أن تقرأ كل كلمة، أن تقرأ في داخل كل كلمة قيلت، أن تتلجلج إلى داخل الكلمات القليلة، ربما كلمة واحدة تلتقط منها منهجا علميا كبيرا، تلتقط منها تبحث. فمن هنا قال الدكتور هنا هذه كلمة، هذا ما يهمني أنا، هذا يهمني الآن خلاص، أنت قرر أنه كلام طه حسين زبالة، وأنه كلام رجل مجنون، وأنه منقول عن الآخرين، أهل العلم يعرفون هذا، ما بقي فيه شيء من نفس. يعني لا يصف أحد اليوم يجي يقف يقول والله لا والشعر منحول وكذا، الناس يضربونه بالأحذية. لكن ما يهمني أولا أن أبين أنه هذا الرجل مكث في تأليف كتابه 4 سنوات، 3 سنوات لم يكتب فيه كلمة، كان دوره أن يقرأ في بطون الكتب كل ما تعلق في الباب. هذه الحالة التي ذكرها ناصر بن الأسد، ذكرتها في كتاب الدفاع عن أبي هريرة، 3 سنوات فقط وهو يجمع الجذابات والأوراق، الروايات، الكلمات، ماذا تعني وراءها، ومن قرأ هذا الكتاب أدرك هذا. لا يوجد أبدا عنوان لكتاب في داخله، يوجد كلمة في كتاب تصطاد. هذه قراءة رائعة، وهذه قراءة نحتاجها في قضايا علوم كثيرة موجودة، حتى في قضايا تتعلق بعلم الحديث إلى الآن تحتاج لهذا المعنى للالتقاط. صحيح انتشرت وظهرت، ولكن من أجل أن تصيغ منها المنهج، مناهج العلماء. إلى الآن هناك كتب تعد بالنسبة إلينا أسرارا، وهذا قلت أنا سابقا، أنت سهل جدا أن تذهب إلى الرسالة فتعرف آراء الإمام الشافعي في المسائل الأصولية، صحيح؟ هل اللغة عنده وقفية أم عنده وضعية؟ تستطيع. هل المرسل مقبول أو مش مقبول؟ ماذا يعني عنده العام؟ ماذا يعني عنده الخاص؟ النسخ، هل السنة تنسخ الكتاب أم لا؟ في أسبوع واحد أشرح لك كتاب الرسالة على هذا المعنى. لكن هذا لا يصنع نفسية الشافعي، ولا علم الشافعي، ولا عقلية الشافعي، ولا يعرفك من هو الشافعي. هو بيعرفك رجل فقيه بتكلم في مسائل أصولية، لكن لا يعرفك في علوم الشافعي في داخله، ومنهجه في قراءته العلم، اللغة، الشعر. هذا هنا ما نحتاجه، هو القراءة المستوعبة المدققة لمناهج العلماء في الكتب ومناهج العلماء في العلوم. الآن الناس يعرفون مناهج العلماء في تحقيق الكتب، في تحقيق عناوين الكتب، في تحقيق النص، في معرفة الأشخاص. أنا أذهل، وهؤلاء لولا هؤلاء نحن الحقيقة ما زال كثير، هذه الذي نعيشه اليوم عند الكثيرين، وإن كان هو يوجد في كل وقت من العلماء. أنت عندما تقرأ تحقيق نص احتج به زاهد الكوثري في قضية ما أن هذا الشخص غير هذا الشخص إلى آخره ويعمي عليك، فأنت تذهب إلى كتاب المعلمة وكيف يخرج كيف يناقش التاريخ والحال أنت تذهب، وهي قضية يعني قضية تتعلق بشخص، تتعلق بكتاب، تتعلق برأي بما يقوله في شخص في إلى آخره. هنا هذه القراءة التي نحتاجها، هذه القراءة التي الآن إذا أردنا أن نعيد الثقة للأمة بقيمة علمائها، أن نبسط لهم مناهجهم في تصانيفهم وعلومهم وقراءاتهم ونقدهم. كيف أنا في هنا نصوص كثيرة ينقلها الدكتور عندما يقول وهذا الشعر لا يشبه شعر فلان ولا يشبه كلامه. شوف الكلمة هذه ماذا تدل؟ هذه تدل على وجود منهج علمي في نفس الناقد من أغرب ما تكون وأعقد ما تكون. هذا الكلام كيف يعني لا يشبه كلامه؟ ليش كيف لا يشبه كلامه؟ وأنت الآن والله في هذا الزمن لو أتيت المتخصص وحضرت له شعر عنترة من خفيه ليس من معلقاته، وحضرت شعر واحد شعر مشعور مختل الشعور في زماننا، ربما لا ترى الفرق. هذا الرقي في النقد هو ما نحتاجه. فالكتاب يمكن أن نستعرضه في هذه الأبواب المتعددة. ماذا تكلم الكتاب؟ لكن أهم ما فيه أنه استقرأ علما عظيما كان كامنا في نفوس أهل هذا الفن، مستخرجا إياه من كلماتهم من ألفاظهم وما لا تعبر هذه الكلمات. هذه الطريقة تحسها عند هذا قيمته، تحسها عند ناصر الأسد في هذا البيان، تحسها عند المعلم، تحس هذه المعاني النقدية الراقية التي لا تقفز فوق الحقائق ولا تلقي بالكلمات. تحس أنه إذا قالت كلمة هذه الكلمة وراءها كما شكى الشيخ أحمد شاكر تذكرون ماذا شكى؟ قال كأنه يقول يا خسارة المحققين، كيف ترى ذلك العرق الذي سال والوقت الذي ذهب وأنا أحقق هذه الكلمة كيف تراها؟ فهمتم ماذا؟ يعني لما يحقق كتاب المحقق، لما يحقق كتاب فيأتي على كلمة غير بيّنة وغير واضحة، يقول لما يقعد شهر شهرين من أجل أن يستبين ما هذه الكلمة لأمانة العلم، ومن أمانة العلم أنه جاء إلى كلمات ما فهمها صورها زي ما هي وضعها في الكتاب، قال هذه الكلمات حلوها أنت ما وصلتش لحل. على مين هذا؟ أحمد شاكر. يقول يشكو بأننا مرات بعض الكلمة وفي أمور غيرها وقال لا أنا بعرفهاش عابوها عليه، لكن هذا وسعه. يعني الشافعي عليه رحمة الله ذكر الآيات القرآن برواية ابن كثير لأنها هي الرواية الأحد للشافعي والتي كان عليها. أحمد شاكر لما أجي حق الكتاب قال أنا بعرفش رواية ابن كثير، فأنا كل الآيات بغيرها على رواية حفص اللي أنا بعرفه. جاء الآخرون ونقدوه، لكن أنت لا تدري مقدار العرق الذي يبذله هذا العالم. فهذه الكلمة لتستنطقها لتخرج لك أي علم قد قاله، هذه شرحها كذلك الأستاذ محمد حسين هذا المعنى، وهو يتكلم عن الدرس البلاغي، عن الدرس البلاغي أنه كيف أن هذه الكلمة تعبر عن علم عظيم في داخلها. لكن هذا ما هو العلم هذا؟ تريد أن تعرف من أين جاء بها. وهذا المعنى أنا أربط العلوم، أهم قضية في قضايا العلوم أن تعرف أن العلوم متصلة وأنها حال التعبد. هذا المعنى اللي قال ابن القيم لما قال أعظم العلماء علما عندنا هو من جعل السنة مستخرجة من الكتاب. هذه السنة أين في الكتاب؟ هذه السنة وين موجودة في القرآن؟ قال أعظم الناس علما هو هذا الرجل، يعني ما هو كله دراسة للنص، دراسة للنص كيف يبين لك عن علمه عن جهده عن عرقه عن مقدار علومه كيف حكم أي شيء فيها. من هنا هذا الكتاب، هذا الكتاب وضع منهجا علميا صارما أجل من طبقه في قراءة الشعر الجاهلي هو محمود شاكر في نمط صعب ونمط مخيف. أنا هذا رأيي. الناس لا يربطون هذا المعنى، لكن ماذا فعل شاكر؟ ماذا فعل محمود شاكر؟ طبعا أنا أريد أن أنبه على نقطة، ليت بعض طلبة العلم متخصصين، أنا مش متخصص، يجمع لنا الكتب التي ذكر فيها مقدموها من الدكتوراه والماجستير أنهم استفادوا وجلسوا مع محمود شاكر في أطروحاتهم. فهمتم؟ أعيد الكلمة، هناك كثير من الكتب التي درسها أصحابها وكتبوا فيها مارس الماجستير أو دكتوراه وشكروا فيها شاكر وما عاونهم فيه، سواء باختيار الموضوع أو ببذل المكتبة أو بإجابة الأسئلة أو بتنمية الموضوع. فكتب كثيرة صدرت في هذا، منها هذا الكتاب، منها هذا المصادر ذكر في المقدمة شاكر، ومنها مثلا عندنا ديوان ذي الرمة ذكر المحقق صالح، ذكر أنه استفاد كثيرا من شاكر، وفي الحقيقة كلمته في حق شاكر في مناسبة بلوغ شاكر 70 أظن كانت جميلة فيها، وذكر شيئا غريبا عنه. ما المهم، ما يهمنا، يعني لو نرى كم أثار هذا المعنى. ماذا صنع شاكر؟ ماذا صنع في نمط صعب ونمط مخيف؟ ماذا علم؟ هذه القضية ما يعني بكر والذين يخطونها إنما يخطون المعالم الأولى لبعض هذا. إلى الآن، إلى هذه اللحظة أتكلم، ما الذي يفعلونه؟ أنهم يدرسون النص من داخله للإجابة على الأسئلة لا من خارجه. ما الذي فعله شاكر؟ ذهب إلى قصيدة ابن أخته، وهي موجودة في داخل ديوان حماسة منسوبة لتأبط شره، إن بالشعب الذي دون السلع لقتيل دمه ما يطل إلى آخره. فهذه القصيدة منسوبة في ديوان الحماسة لمن؟ لتأبط شره. فقرأ شاكر قراءة داخلية، داخلية من أجل أن يعرفنا من القائل، ومن أجل أن يبين على المزايا الذوقية العلمية. هي كلمة الذائقة عن شاكر ليست عن الذائقة الجمالية، تعني الذائقة العلمية التي بها يجاب على الأسئلة. كيف يثبت أنها قصيدة جاهلية؟ فمما عانى أنه لما جاء إلى بحر هذه القصيدة وهو البحر الوافر، أن على أي معنى قيل أن البحر الوافر يعني هذا المعنى؟ لأن ارتباط القصيدة ومعانيها بالبحر هذا شيء لا يعرفه إلا القليل من أهل التخصص. فدرس هذا داخليا للقصيدة ليستنطقها لإجابة. من قالها؟ من قالها؟ وماذا تعني في بالنسبة، وكيف أنها جاهلية؟ كيف أنها جاهلية؟ طبعا هذا عظمة لمن تعود في الأصل، عظمة تعود لمن اختارها. من هو أبو تمام؟ لمن صاحب ديوان الحماسة اللي جمعه؟ من جمعه؟ أبو تمام. أدخله من طاهر، دخله على مكتبته، حبسه الثلج، ففرح الأمير فأدخله على مكتبته يشتغل. فهذه المكتبة فيها آلاف الكتب لأشعار الشعراء، فاستخرج منها هذه الأشعار وهي سميت بديوان الحماسة. ألف 5 كتب، منها المشهور الموجود فقط عندنا هو ديوان الحماسة والوحشيات. شو معنى الوحشيات؟ الوحشي منفرد، يعني الذي لم يتكلم إلا قصيدة أو قصيدتين. فهذه قراءة استنطاق النص. الموضوعات للتحدث بلا شك ناصر الأسد أكاديمي في هذا الباب، يعني لو أراد خوض معركة ربما لا يتوجه هذا التوجه، ولكنه كتاب أكاديمي وذاك وطأ لكل هذه القضايا في موضوع رواية الشعر الجاهلي بحياة العرب، وأبدع في استخراج قضايا متعددة. يعني مثلا الانتشار بين الناس أن العرب أغلبهم أميين بمعنى لا يقرؤون ولا يكتبون، هذه تكلم عنها أخرج برأي تناقشه وتقبله ولا تقبله موضوع ثاني. ولكنه في النهاية أخرج أن العرب كانوا يكتبون والكثير منهم يكتبون وما لهم معرفة بالكتابة والكتابة منتشرة، وتكلم عن أدوات الكتابة وكيف كانوا يكتبون، بل تكلم عن قضية الخط. الخط أنتم تعرفون أن أقدم لغة في العالم هي اللغة العربية، لا أقدم لغة الآن يتعامل بها الناس هي اللغة العربية، فكيف كانوا يكتبون؟ القول بأن الرواية التي كانت شفاهية فقط كما تكون بالحديث، الحديث بالحديث أنا كانت شفاهية من كتابة. ولما تكلمنا عن كتاب مصطفى الأعظمي دراسات الحديث النبوي، كان أهم ما طرعه هذه القضية أن الكتابة كانت موجودة وأن عامة الروايات كانت مكتوبة، ولا يتوثقون إلا بالكتابة، لا يتوثقون إلا بالكتاب، ما وجود الرواية الشفاهية. فتكلم عن هذا الباب، هذا الباب يتعلق بقضية العرب وحياتهم وقبائلهم التي من أجلي إذا تصورتها تصورا صحيحا عرفتك بالقضايا التابعة لها كيف كانوا يروون. تكلم عن قضية عن قضايا تتعلق ارتباط الشعر بالعرب، ماذا يمثل لهم، ولماذا كان العرب يهتمون بجمع أشعارهم. وبلا شك جمع، وهذا كتاب من كتاب الفارس لابن نديم تكلمنا عنه سابقا، أنه ذكر لنا 70 تقريبا 70 ديوان مما يسمى بالديوان، ديوان لقبائل العرب 70 ديوان، ولم يصل إلينا منه إلا ديوان واحد وهو ديوان شعر هذيل بس. لم يصل إلى ديوان واحد من قبائل عربية كانت كلها لها دواوين يحفظونها يروونها ويكتبونها ويسجلونها بطرقهم. كيف كانوا يكتبون؟ ما هي الأدوات التي تكتب بها؟ الشاعر وراويته، الشاعر راوي عنده يكتب. وهكذا رد على، طبعا هذه كتب فيها نجيب البهيتي وهو كتاب جميل جدا في قضية الشعر العربي وتاريخ الشعر، تاريخ الشعر تكلم عنه، ذاك الكتاب يعني يقرأ كتاب له لنجيب في هذا الباب في تاريخ الشعر العربي، مهم جدا هذا الكتاب متى بدأ الشعر، لأن هناك نص للجاحظ أن أول من بدأ الشعر هو امرؤ القيس، وهذه كلمة لم يقبلها كثير من المحققين وناقشوها مناقشة مطولة، أنه لا يمكن أن يبدأ الشعر مثل هذا الرقي. يعني الناس يعدون امرؤ القيس يعدونه هو زعيم الشعراء الجاهليين، لا هو إمامهم، فكيف يبدأ الشعر برجل فيه؟ قطعا الشعر مر في تطورات وفي أحوال مختلفة في هذا الباب، فيقرأ في تاريخ الشعر في هذا الباب. تكلم عن قضية التوثيق في أهم وقت الذي اتهم فيه، بعض المؤرخين يرى، وهذه كلمة من الجاحظ كذلك وكذلك من ابن قتيبة يقولها، وهو متعاصران على كل حال، وإن كان من قتيبة أدنى زمنا من الجاحظ، وهو قضية أن العرب أن المسلمين انصرفوا عن الشعر فقلت أهميته في زمن الفتوح. واضح؟ هذه نقطة، قال لي انشغال بالقرآن وانشغال بالفتوح فقل الشعر، هذه كلمة موجودة ومنتشرة، لأن الشعر في زمن الصحابة في القرن الأول أن الشعر ذهب سوقه وقل الاعتناء به وقل الشعر. الغريب قام بعض الباحثين بجمع الشعر الذي قيل في الغزوات الإسلامية ففاق الشعر الجاهلي كله، فاقه ماذا؟ كمية وموثقا، كمية الشعر التي قيلت، فإذا دل على هذا استقراء غير سليم، استقراء غير كافي. كذلك الاعتناء به من جهة جودته. ثالثا، هل حقيقة الصحابة كرهوا فيما بينهم رواية الشعر؟ الدكتور ناصر الأسد يجيب على هذا السؤال، وغيره أجاب، ولكن أنا أتكلم عن هذا الكتاب إجابة بليغة، على أن مجالس الصحابة في الصدر الأول، في صدر أبي بكر وصدر عمر وصدر معاوية وهذه الأولى، كان عندهم الاعتناء بكتابة الشعر وروايته، وهناك الروايات الكثيرة في هذا يرجع إليها في هذا الباب. الحديث عن قضية الكتابة وتعلق ويبتي بها قضية التنقيط والإعجام، هل كان موجود غير موجود، ويثبت أنه كان موجودا ولكن متروك لأسباب تتعلق بشرف الكاتبين وشرف واحترام القراء، في قضية جميلة في داخل الكتاب. أنا لا أزيد أكثر من هذا، فمن أراد الذين تكلموا في هذا الكتاب كلاما كثيرا، كنت أتصور أن أكون كلام أقل من هذا الذي ذكرته، ولكن إن شاء الله في ذلك المنفع لإخواني، في أن هذا الكتاب كتاب مهم جليل، وبذل صاحبه في الغاية العليا في توثيق المسائل العلمية ومحاولة استنطاق الكلمات لصناعة المنهج، الكلمات لصناعة المصطلح، الكلمات لصناعة العلم الخاص بهذا الفن وهو توثيق. لم كان الرجل سليما، لم تغره الكلمات، يعني عندما جاء إلى قضية كتب السيرة كمصدر مصادر الشعر الجاهلي، أنت تذهب إلى سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام تجد أنه نسب شعرا لآدم، تغيرت الزمان ومن عليها، فوجه الأرض مقبار قبيح، وقال لما قتل قابيل هابيل فآدم قال هذا الشعر، هذا معروف أنه لا يصح في هذا الباب، فهو أسقط القيمة باعتبار القوة العلمية، أسقط مثلا كتب السيرة النبوية كمصدر مصادر الشعر الجاهلي والهمد، أسقطها وابتعد عنها وتعامل معها التعامل العلمي الذي هو يتعلق بالرواية فيما هو صحيح 100% مجمع عليه أنه شعر صحيح مجمع وأهل الفن أدرى فيه، وهناك شعر ما يغلو الظن أنه لفلان، هناك الشعر يضيع بين فلان فلان، في الشعر نعم منحول 100% أنه ليس لهذا الشعر لشاعر غيره، وأما الذي وضع إسلاميا على فهذا كحديث نزول الله على جمل أورق يوم عرفة، الناس بيحتجوا أنه بعض الجهلة يحتج بهذا الحديث من أجل أن يبطل كل السنة، من أجل أن يبطلها، وجود حديث الموضوع إذا عدستم فأبصلوا، وجود هذا الحديث لا يعني أن نلغي الحديث الصحيح في هذا الباب، يقرأ الكتاب وينبغي أن يقرأ، ولا يمكن لأحد، أنا أقول أختم بهذا الكتاب، لا يمكن لأحد أن يبلغك قيمة الكتاب إلا الكتاب نفسه في أن تقرأه، وأنا والله كان العهد بينهما قريب، بين قراءتي لمصادر الشعر الجاهلي وبين قراءتي لكتاب طه حسين، فلما انتهيت فللأمان والله لما انتهيت من هذا الكتاب وقراءته قل جزاك الله خيرا رددت إلي روحي، رددت إلي روحي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. بس